يتم به الصوم وما الذي ينتقض به الصوم من المفطرات. وشرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ذلك فقال: فصل. يجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة: أحدها بكمال شعبان 30 يوما، وثانيها برؤية الهلال في حق من رآه وإن كان فاسقا، وثالثها بثبوته في حق من لم يره بعدل شهادة، ورابعها بإخبار عد رواية موثوق به سواء وقع في القلب صدقه أم لا، أو غير موثوق به إن وقع في القلب صدقه، وخامسها بظن دخول رمضان بالاجتهاد في من اشتبه عليه ذلك. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عما يثبت به رمضان، ما الأمر الذي به أعلم أن رمضان قد دخل ووجب علي صيامه. فاعلم بارك الله فيك واعلمي بارك الله فيك أن ثبوت رمضان يثبت ثبوتا عاما على الناس، على أهل البلدة وعلى أهل هذا القطر، ويثبت ثبوتا خاصا على الفرد. فأما الثبوت العام فهو أول هذه الأمور، وهو قوله بكمال شعبان 30 يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالأصل الرؤية، لكن هو بدأ الآن بإكمال عدة شعبان. فأقول: ترى الناس الهلال لم يروه، هم عليهم لم يروا شيئا، وجب عليهم أن يكملوا شهر شعبان 30 يوما، لأنهم سيتراءون الهلال في ليلة 30، في اليوم 29 بمجرد غروب الشمس صرنا ليلة 30، يتراءى الناس الهلال ليلا، فإن رأوه وإلا أتموا اليوم الذي يلي ذلك وهو يوم 30 من شعبان، أتموه على أنه من شعبان، ثم بعد ذلك بدأوا بعده صيام رمضان. فإتمام عدة شعبان معناه أنه يلي ذلك أول يوم من رمضان فيثبت بذلك. الأمر الثاني الذي يشمل عموم الناس أن يكون ثبوته ثبوتا عاما ما ذكره في الأمر الثالث، وهو قوله بثبوته في حق من لم يره بعدل شهادة، أي أن الإنسان يراه ويكون عدل شهادة. عدل شهادة هذا يكون في الرجل الحر، في الرجل الحر البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق. والمراد بعدالة الشهادة العدالة الظاهرة هنا، والفارق بين عدالة الشهادة وعدالة الرواية هنا أن العدل رواية يمكن أن يكون عبدا ويمكن أن تكون امرأة، أما العدل شهادة لا يكون عبدا ولا امرأة، لابد أن يكون رجلا حرا. طيب، إذا رآه هذا الإنسان العدل فإنه يشهد بذلك أمام الحاكم أمام القاضي، فإن قبل الحاكم رؤيته ويلزم الحاكم أن يقبل رؤيته طالما كان عدل شهادة وشهد بلفظ الشهادة، فعندئذ يقبل وعندئذ يثبت هذا في حق أهل هذا البلد وبالتالي في حق أهل هذا القطر. واضح؟ فيثبت بذلك في حقهم ويجب عليهم صوم رمضان. أما ما يثبت في حق الأشخاص خصوصا فهي الثلاثة الباقية، قوله وثانيها برؤية الهلال في حق من رآه وإن كان فاسقا، أنا الآن رأيت الهلال، بمجرد رؤية الهلال واضحا عندئذ يجب علي أن أصوم رمضان، أن أصوم اليوم الذي يلي ذلك، وأن أعزم صيامه من ليلته، سواء قبل بذلك الحاكم وعمم الحكم على الناس أو لم يقبل بذلك ولم يعمم الحكم على الناس، خلاص صار هذا في حقي أنا واجبا. طيب، أحيانا يكون هذا الرأي غير عدل، يكون فاسقا ليس عدلا، فلن يقبل الحاكم رؤيته، لكنه في نفسه يعلم أن الهلال ظهر، فيلزمه عندئذ الصيام، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: ورابعها بإخبار عدل رواية موثوق به. أنا الآن لم أرى الهلال، لكن أخبرني عدل رواية، عدل رواية هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فهذا أخبرني سواء كان ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا، أخبرني برؤية الهلال وهو ثقة كما ذكرت لكم، فيلزمني أنا أن أقبل روايته تلك وأن أصوم، سواء وقع، قال سواء وقع في القلب صدق أم لا، لأنه موثوق به، فيجب قبول خبره، قبول خبر هذا الثقة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: شهدت هلال رمضان فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. طيب، في هذه الحلقة يخبر هذا العدل الحاكم ولا يقبل لسبب من أسباب، لكن بالنسبة لي طالما أنني رأيت أنه رجل عادل أو إنسان عادل أخبرني بذلك يجب قبوله قبل. قال: أو غير موثوق به إن وقع في القلب صدقه. طيب، لو أخبرني بذلك إنسان ليس عدلا، أخبرني بذلك ووقع في قلبي صدق كلامه، أحيانا يكون هذا الإنسان غير عدل لكنني أعرفه جيدا وأعرف متى يصدق ومتى لا يصدق، أو أن يكون انخرام عدالتي هذا ليس في كذبه وصدقه، هو صادق لكن عنده مشاكل أخرى، هو لن يقبل شهادته عند الحاكم، لكنني أعلم صدقه، أعتقد صدقه فيما يقوله هذا، فعندئذ يلزمني بذلك أن أصوم رمضان على كلامه. إذن هذا حكم خاص لا يعمم على الناس، وإنما علي أنا بحكم ما بلغني من علم. وخامسها: بظن دخول رمضان بالاجتهاد في من اشتبه عليه ذلك. إنسان محبوس مثلا عفانا الله وإياك، ولا يعرف دخول شهر رمضان من غيره، ولا يدري ماذا يفعل، فاجتهد وأعمل غلبة الظن وعندئذ صام، قال هذه الليلة هي ليلة أول رمضان ونوى الصيام وصام، فيثبت في حقه ذلك. فإن وقع ما يعني بلغ اجتهاده إليه صوابا فخير ونعمة، وإن وقع خطأ بأن صام قبل رمضان حسب له نافلة، أو أنه أفطر أول يوم من رمضان أدى اجتهاده لذلك، فعندئذ لا إثم عليه ويقضي هذا اليوم بعد رمضان. طيب، أقول: إذا رؤي الهلال بمحل لازم حكمه محلا قريبا منه، ويحصل القرب باتحاد المطلع، يعني إذا رأى أهل بلدة الهلال هل يلزم العالم كله؟ لا، يلزم البلاد التي تتحد مطلعها مع هذه البلدة بأن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوع الشمس والكواكب في البلدين في وقت واحد. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن شروط صحة الصوم، فقال: شرط صحته 4 أشياء: إسلام وعقل ونقاء من حي من نحو حيض، وعلم بكون الوقت قابلا للصوم. هذه شروط صحة الصوم. أولها الإسلام، فلا يصح الصوم من كافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. الشرط الثاني العقل، والمراد به هنا التمييز، فلا يصح الصوم من مجنون، ولا يصح الصوم من صبي غير مميز. وثالث ذلك نقاء من نحو حيض، أي من حيض أو نفاس أو ولادة، ولو لعلقة أو مضغة وإن لم تر دما. ويحرم على الحائض والنفساء الإمساك بنية الصوم، لكن مجرد أنها قد يأتي عليها اليوم كله ولا تأكل شيئا لكن لا تنوي صياما، حدث ذلك لها، هذا كثيرا ما يحدث، لم تتشجع، قامت انشغلت بعمل شيء في البيت ليس معها أحد يأكل ويشرب معها، استحت أن تأكل أمام أطفالها لسبب أو لآخر لكنها لم تنوي بذلك صوما فلا بأس، لكن فعلت ذلك بنية الصوم هذا يحرم. طبعا هذه الشروط الثلاثة يعتبر وجودها في جميع النهار، يعني لو أنه ارتد لحظة من نهار قبل غروب الشمس صومه هذا باطل، أو زال تمييزه بنحو جنون ولو لحظة بطل صومه، أو وجد نحو الحيض قبل الغروب بلحظة بطل صومها. ورابع ذلك علم بكون الوقت قابلا للصوم، فلا صح صوم من لم يعلم ذلك بأن ظن عدم دخوله أو استوى الأمران عنده. طب إيه الوقت الذي لا يقبل الصوم؟ العيدان وأيام التشريق، هذه الأيام هي أيام لا تقبل الصوم، بمعنى أنه لو صام لا يصح الصوم. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن شروط وجوب الصوم، وقد ذكرنا قبل ذلك أن شرط الصحة هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم شرط من هذه الشروط لا يصح الصوم. أما شرط الوجوب فيتوقف وجوب الشيء عليك على وجود هذه الشروط. الأول شرط الصحة، تتوقف صحة العمل على وجود هذه الشروط كلها. شروط الوجوب، يتوقف وجوب هذا العمل عليك على وجود هذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال: شرط وجوبه 5 أشياء: إسلام وتكليف وإطاقة وصحة وإقامة. إسلام كما مضى، لكن هنا ننبه نقول الإسلام شرط وجوب، فلا يجب الصوم على الكافر الأصلي، أي لا يجب وجوب مطالبة ولكنه يجب وجوب محاسبة، فهم يحاسبون على تركهم الإسلام وعلى تركهم فروعه كذلك. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، هذا فرع من فروع الإسلام، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هم يحاسبون على ذلك يوم القيامة. أما في الدنيا فلا يجب عليهم الصوم وجوب مطالبة في الدنيا، بمعنى أن هذا الكافر الأصلي لو أسلم لا يقال له يجب عليك قضاء ما أفطرته من رمضان في سنين كفرك، لا، وإنما يبدأ مطالبته بعد إسلامه. أما المرتد أعاذنا الله وإياكم فإنه إذا رجع إلى الإسلام طولب بقضاء ما أفطره فترة ردته. هذا الفارق. إسلام وتكليف أي بلوغ وعقل، فلا يجب الصوم على صبي سواء مميز أو غير مميز، لا يجب عليه. المميز لو صام يصح صومه، غير المميز لا يصح منه، لكن ولا يجب عليه عموما طالما أنه ليس ببالغ. ولا على مجنون ولا على مغمى عليه ولا على سكران. طيب، أما القضاء فيجب القضاء على السكران سكرا مستغرقا، ويجب القضاء على المغمى عليه مطلقا سواء تعدى بالإغماء أو لا، لأن أحيانا الإنسان يمارس شيئا خطأ فيقع في الإغماء فهو السبب في ذلك فهو متعدي، وأحيانا يغمى عليه لغير إرادة منه أو لغير تعد منه، فسواء هو الذي تعدى فأغمي عليه أو لم يتعدى فأغمي عليه يجب عليه القضاء. لكن الفارق فقط أنه إن كان متعديا بسكر أو إغماء يجب عليه القضاء على الفور، أما إن لم يكن متعديا فيجب عليه القضاء على التراخي في أثناء السماء قبل أن يأتي رمضان الآخر. وهذه قاعدة عامة أن كل من أفطر بتعد من غير عذر شرعي فإنه يجب عليه القضاء على الفور، يعني بمجرد انتهاء يوم العيد يجب عليه أن يقضي ما أفطره بتعد في رمضان. وإطاقة أي قدرة للصوم، فلا يجب على من لا يطيقه لكبر مثلا، فالشيخ الكبير والمرأة العجوز إن وصل بهما الحال إلى عدم إطاقة الصيام إلى مشقة شديدة تلحقهما، ربما لا يكون مريضين لكن يحصل مشقة وإعياء شديد بسبب الصوم، ففي هذه الحالة يجوز لهم الفطر فلا يجب عليهم الصيام. فإن أفطر فالواجب في حقهم الفدية كما سيأتي بإطعام مسكين لكل يوم يفطر. أو مثلا أحيانا، وهذه مسألة مهمة، أحيانا الإنسان يكون عمله شاق جدا فيأتي يوم الصيام فلا يستطيع، فعندئذ يقال له أمس يعني تسحر ولو الصوم، فإن لم تستطع فهذا عذر يقاس على المريض أيضا لعدم إطاقته. قال وصحة، يعني رابع هذه الشروط الصحة، فلا يجب الصوم على المريض، لا يجب الصوم على المريض، والمراد المرض الذي يبيح التيمم، ليس أي مرض، يعني ليس مجرد صداع خفيف أو وجع ضرس أو غيره يبيح الفطر، وإنما المرض الذي يشق معه الصوم، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، سواء كان يعني مرضه من الليل أو كان مرضه طارئا على نهاره أثناء صيامه فيجوز له الفطر. لكن فقط أريد أن أقول بالنسبة للنية، هل المريض ينوي من الليل فإن أصبح ووجد نفسه لا يستطيع الصوم يفطر؟ قالوا لو كان مرضه متقطعا وكان وقت زوال المرض وكان وقت الليل قد زال مرضه أو جزء من الليل فعندئذ ينوي الصوم، فإن أصبح فعاد مرضه له أن يفطر، أما إن كان مرضه مطبقا فلا ينوي، لا حاجة إذن. يعني أحيانا إنسان مرضه هذا مرض مزمن، مرض هو الطبيب قال لو لا صح لك أو لا ينبغي عليك الصوم أصلا لأنه يضرك، بغض النظر ستشعر بنشاط أو تشعر بتعب وإعياء، لا، حتى ولو كنت تستطيع الصوم لا تصوم، الطبيب الثقة قال له ذلك لأنه يضرك. يبقى هذا لا ينوي أصلا. لكن أحيانا الإنسان يصاب بوعكة معينة بمرض معين فيفيق أحيانا وينشط وأحيانا يشتد عليه المرض، فنقول له لو كان فترة انقطاع المرض من الليل يمكن أن في هذه الحال يمكنك أن تنوي ثم تنظر لعل الله عز وجل يعطيك من الصحة والعافية ما يمكنك الصوم ويزول مرضك، لا أحد يعلم، وبالتالي تكمل صومك يكون صوما صحيحا وصحة وإقامة. فلا يجب الصوم على المسافر من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى. فالمسافر يباح له الفطر، يباح له الفطر، لكن ننبه لأكثر من أمر. أولا، هل الأفضل في حقه الفطر أم الأفضل في حقه الصوم؟ الأصل أن الأولى في حقه الصوم، إلا إن شق عليه الصوم فالفطر أفضل. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه وهم في سفر، يعني رجل تعبان وظللوا عليه من الشمس ويهوى عليه، فقال ما هذا؟ قالوا هذا رجل صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. لماذا؟ لأن الإنسان إن وصل به الحال إلى هذا فإنه يعني يشق على نفسه جدا ويعذب نفسه، ثم هو يعني يتضرر به من حوله بمعنى أنهم ينشغلون به وهكذا ويكون عالة عليهم. فعندئذ يقال ليس من البر الصيام في السفر لمن هذا حاله. وأما لو كان يعني يصوم في سفره ولا يتضرر فالصوم في هذه الحال أولى والله أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسافرون، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. طيب، أمر آخر أريد أن أنبه عليه، وهو أنهم شرطوا، الشافعية رحمهم الله شرطوا بأن الإنسان الذي سيسافر إن سافر من الليل نوى ليلا ثم سافر في هذه الحال له أن يفطر، أما لو سافر بعد الفجر فليس له أن يفطر. أركانه، قال فصل، أركانه ثلاثة أشياء، شرع الآن في الكلام عن أركان الصيام. أركانه ثلاثة أشياء: نية ليلا لكل يوم في الفرض، وترك مفطر ذاكرا مختارا غير جاهل معذور، وصائم. هذه أركانه، أيضا يلزم من عدمها العدم. يتكون الصيام من هذا: أول شيء نية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. معلوم أن الأعمال نيتها تقترن بأول جزء واجب منها، فالصلاة يجب أن تنويها مع أول التكبير، والوضوء يجب أن تنويه مع أول غسل الوجه، وهكذا. إلا أنهم قالوا يستثنى من ذلك الصوم لتعذر هذا، أن تتحين وقت أول الوجوب هذا صعب، فعندئذ تنوي من الليل، تنوي من الليل. وقد جاء في الحديث الذي جاء من حديث ابن عمر ومن حديث حفصة رضي الله عنهما، وجاء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت، أو قال: لا صيام لمن لم يبيت نيته من الليل. هذا الحديث ورد مرفوعا وورد موقوفا، والأصح فيه الوقف، الوقف على ابن عمر والوقف على حفصة رضي الله عنهما، وأيضا ورد فيما أذكر عن عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا فإن كان موقوفا إلا أنه له حكم الرفع، له حكم، وذلك لأن هذا مما لا يقال يعني من قبيل الرأي. وفي نفس الوقت فإنهم كانوا يفتون بذلك حفصة وابن عمر رضي الله عنهما، ف فهذا يقوي أنه له حكم الرفع والله أعلم. طيب الأمر الذي يلي ذلك، بسم الله، وترك مفطر. ترك مفطر، ما هي هذه المفطرات التي يجب أن أتركها؟ الغزالي رحمه الله تعالى، محمد رحمه الله، ذكر أن المفطرات جملتها ترجع إلى ثلاثة أشياء: دخول داخل وخروج خارج وجماع. وفصلوا في ذلك فقالوا المفطرات أمور، منهم من قال عشر ومنهم أكثر: ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس، والحقنة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس والجنون والردة. هو يقول دخول داخل، دخول داخل أي شيء وصل أو دخل إلى الجوف، إلى الجوف. والجوف هنا ليس المراد به المعدة فقط، وإنما كل شيء مجوف في الجسم فهذا جوف. فالرأس جوف، والبطن كذلك جوف، وهكذا هذه جوف. أما هناك أشياء ليس فيها فراغ، يعني الفخذ نفسه، دخول شيء في الفخذ نفسه ليس مفطرا لأنه ليس جوفا. طيب دخول عين أو وصول عين من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم، هذا الضابط في دخول الداخل، أن يصل شيء. طيب أن يصل من منفذ مفتوح كالفم، الفم هذا منفذ مفتوح، فإن دخل منه طعام معتاد أو غير معتاد ولو قليل، يعني مجرد السمسمة تدخل عن قصد، هذا مفطر. طيب طعام معتاد أو شيء غير معتاد عن قصد، ولو أن الإنسان يتناول أي شيء يدخل جوفه، فهذا مفطر، ليس ناسيا. وإلا لو كان ناسيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يدخل فيه حتى الجماع، لو أنه جامع ناسيا فهذا أيضا له نفس الحكم، ذاكرا مختارا فلا فطرة بالإكراه، لأن الله عز وجل قال إلا من أكره، فلا فطرة في هذه الحال. غير جاهل معذور، ليس كل جاهل معذورا، ولكن الجاهل المعذور هو الذي يتصور فيه العذر بجهله، كإنسان في بادية بعيدة عن أهل العلم، أو كان إنسانا حديث عهد بإسلام أو غير ذلك. أما إنسان يعيش مسلما مولودا في بلاد الإسلام إلى آخره ويعيش بينهم ثم يجهل، فهذا الجهل لا يعذر به. لماذا؟ لأنه عن تقصير وتفريط منهم. قال: وصائم، يعني عد الصائم هنا ركنا لعدم وجود صورة للصوم في الخارج، يعني لأنه ركن من أركان الصيام الشخص نفسه، وهذا أمر اجتهادي يعني. ثم شرع في بيان ما يجب به الكفارة وما يذكر معها. وقرأ صنوف الكتب.